حديث 1944 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. قد أمتا من همي يا معافايا بعيد خد عفوك برحمتي بات إلا المجاهرين بس مجاهرتي نبي أبيت قلناها بعلانيتكن أشكرائي هابت هوصى نائن عفو كرم. وإن من المجاهرة وجود إش مجاهرية شندة يكون ربقنه واشكرائي بكات علاني أن يعمل الرجل بالليل عملا أبي الظلام أبشف قنها كبك ثم يصبح اشتهن جبتها سبيد الفي ظلامي الفي كسي وقد ستره الله وخده ستارك لنفع بحاندية قلناها ويا مايا بشارتي فيقول جاء ظلامها بجتن بيجت يا فلان أي فلان كسو عملت البارحة كذا وكذا شبدي فلان شول وفلان قنه من يذكري وقد بات يستره ربه يعني بشبه همية خذ تعالى أفضل ما هي ستارك لي بشارتي ويصبح يكشف ستر الله عنه لبتس بدل بكسي الفي ظلمي بستري بها بيجتن بيبهرده نهل تلسرخو بيقول نها خوب خلق ديار كتن.